وقال لنا الله

هيقول هيقول عندي حاجه هقول لك ستة عظمة سيدنا والله عرفنا عليه هيقول الله اكبر كده يا مولانا كده ولا ورق الأكل اللي بتاع الحجاج دي. الله يفتح عليك يا عم الحاج كمان حبيبك. وفي زي كده بقى انتوا طماعين قوي. العالم ده طماعين قوي. اسماعيل بتوع الجيزه دول طماعين قوي. اتفرج بقى. ماشي بس شغاله دي مش شغاله انت ايوه ما مش عارف انت ذلك من قاتل لا قريش ابن ابو حاتم Thank you.